بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى يخاطب موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقلنا إن للقول اللين أثر في استجابة الطغاة، لأنك إذا خاشنتهم أسرعوا إليك بالعقوبة. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى يعلم أن فرعون لن يؤمن، فلماذا أرسل له الرسول؟ وقلنا إن هذا لإقامة الحجة عليهم، إذ لو لم يرسل لهم رسولا لقالوا يا رب لو أرسلت إلينا رسولا فنكون قد نؤمن، وذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقولون يوم القيامة: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل إرسال الرسل في الدنيا، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فتذكرهم الملائكة: ألم يأتكم نذير؟ إيش الكذب هذا؟ فيرجعون إلى نفوسهم فيعلمون أنهم قد كذبوا، ثم يوقنون أنهم قد كذبوا وأن الكذب لا يفيدهم هناك، وأن الرسل قد جاءتهم فتنقطع حجتهم. وتقرأ ذلك في سورة الملك: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. نتابع إن شاء الله تعالى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ماذا كان جواب الأخوين بعد الأمر بالذهاب إلى فرعون والأمر بإلانة الكلام؟ الجواب قصه الله عز وجل علينا. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. انتبه ما أدق الآية، عجيبة والله. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يطغى على من؟ ما ذكر. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وقولهما نخاف أن يفرط علينا، أي نخاف أن يسرع في عقوبتنا فيقتلنا. يقول البروسوي: وليس خوف موسى وأخيه من القتل على نفسيهما، لا والله، قل أبدا. وإن كان الخوف أمرا طبيعيا جبليا في الناس، أمر طبيعي أن تتخاف من كل ما يؤذيك، لكن خوف موسى وخوف أخيه إنما إيش؟ على الدعوة. إنما الخوف أن القتل إذا حصل لهما من فرعون فسيكون هذا القتل مانعا من تبليغ الدعوة وأداء الرسالة التي كلفهم الله بها. يعني هم بيحبوا يؤدوا الرسالة على أكمل وجه. ومعنى فرط في الأمر أي أسرع فيه. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم عن الحوض أسبقكم فيه بسرعة. والفارط يطلق على الرجل الذي ترسله القافلة قبلها لورود الماء حتى يجهز الأمور. الشخص يتقدم القوم أو القافلة إلى الماء وتقول فرس فرط، أي سارق سريع، وهو الذي يسبق الخيل. ومنه قول النبي كما ذكرت لكم: أنا فرطكم على الحوض. أو أن يطغى. طغى الماء تجاوز الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، تجاوز الحد. يعني يا رب إننا نخاف أن يتجاوز الحد فيتكلم فيك ما لا يليق بجلالك. يتطاول على الذات الإلهية هذا المعنى. لأنه أي فرعون عنده كمال الجرأة وعنده كمال قسوة القلب، فما نضمن أن يطغى، يعني أن يقول فيك ما لا يليق. وانتبه يا عبد الله إلى كمال الأدب من موسى في هذه الآية، كره أن يقول أو أن يطغى عليك، أو أن يطغى تركها إيش، لأنه على الطغيان على الله عظيمة، أو أن ما أبدا، ليبتعد بهذا التفوه، مجرد التفوه بهذه الكلمة يشوف عظيم موسى، لنخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى على ذلك. ولما كانت الإساءة إلى الله والطغيان في حقه تبارك وتعالى أعظم من الإساءة إلى موسى وفرعون، إلى موسى وهامان، جعلها في الأخير إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أنت لما تناقش إنسان تترك الحج الأقوى إلى الأخير حتى تفحمه، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، هذا عذر، لكن الحج القوي أو أن يطغى أي على ذلك، فأخروا الحج القوية إلى الأخير. نعم، لأنك لما تلقي أعذارك تؤخر العذر الأقوى عند من تناقشه حتى تفهمه في الأخير. وهنا أو أن يطغى أي على ذاتك، فالقضية عقدية. أما بالنسبة لتطاول علينا قضية ذاتية شخصية فينا، أما أن يتطاول عليك فقضية عقدية. نعم، انتبه، أقام العذر الأقوى في الأخير أو أن يطغى. وهذا في القرآن كثير، تلمس في قصة الهدهد لما تفقده سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه. نعم، فمكث غير بعيد، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قدم أعذار. بعد شو بيقول؟ جعل القضية العقدية في آخر الأدلة حتى تكون عذرا له عند سليمان. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قضية عقدية ولا لا؟ جعلها في الآخر. نعم، وهذا من لما قال أو أن يطغى، هذا من تمام الغيرة من موسى على الذات الإلهية أن تمس بشيء. نعم، فالقضية عقدية هنا كما هي قضية عقدية كذلك هنا. لذلك نرى ملحظا ينبغي أن ينتبه إليه الدعاة وأن يراعوه، وهو أن لا يصلوا مع من يدعونهم أو يناقشونهم حتى فيما بين المسلمين بعضهم إلى بعض، تصل إلى حد أن يتكلموا إما في ذات الله أو في بعضهم البعض. ما ينبغي، ما ينبغي حتى بين المسلمين لما تتناقش، يعني ما ينبغي أن تصل أن تكون ردة فعل تطعن فيما هو عليه فيجيبك بالطعن إيش فيما أنت، هذا سوء أدب. نعم، وتقرأ هذا في سورة الأنعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتمون أو يوبخون أو يذكرون بسوء آلهة الأصنام قريش. يقول ابن عباس فقال المشركون يا محمد صلى الله عليه وسلم لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله عز وجل أن يسبوا أوثان المشركين. لكن هنا المقصود بالمسبة مش النقاش العلمي أو الجدل القائم على الفهم، لا أبدا، لكن أن تتكلم إيش بألفاظ لا تليق. هذا يعني لما عروة بن مسعود بعثه المشركون لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فالتفت إلى النبي وقال شاف حوله شباب وبكر جالس هكذا، قال يا محمد أتظن هؤلاء الذين حولك يثبتون معك في لقاء؟ في الربع ساعة. فقال أبو بكر: ويلك، أعضد بذر اللات، أو أعضد بذر اللات نحن نسلمه. هذه كلمة بذر ثقيلة من هذا النوع، نهاهم الله تعالى أن يعيش أن يشتموا هذا بهذا الكلام. أعضد بذر اللات يعني إلى قدمت الحرمة وكذا وكذا. إيش أبو بكر ما تحمل، نحن نسلم للرسول أعوذ بالله. نعم، فالمنهي عنه من أمثال هذا. أما لو ناقشت نقاش علمي هذا لا حرج فيه، فالمقصود أن لا نعم ينزل إلى حتى لا. وكذلك ينبغي للدعاة أن نعم: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طمأنهما الله عز وجل، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. الدنيا كل ما عادت تخوف، أي لا تخاف حصول شيء من الأمرين اللي ذكرتهم، لن يفرط عليكم ولن يطغى. الآية تدل كما قال القرطبي على أن الخوف أمر فطري طبيعي في الإنسان ولو كان نبيا، لأن النبي بشر بشر. ثم قال القرطبي: والخوف من الأعداء سنة الله تعالى في أنبيائه وأوليائه. ما في نبي إلا خاف، ولا في ولي إلا أخيف من الطغاة. سنة الله عز وجل في أنبيائه وفي أوليائه. نعم، مع معرفة هؤلاء الأنبياء وثقتهم بالله تبارك وتعالى، لكن الخوف أمر إيش؟ وفيه رد على من يقول إن النبي لا يخاف. ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له: إن عامر بن عبد الله نزل مع أصحابه في أجمة في الشام، في هذه البلاد، على ماء، وإذا بالأسد عنده يشرب وقد استراح، فحال بينهم وبين الماء، ما أحد يعني تجرأ ينزل، فجاء عامر بن عبد الله إلى الماء فأخذ حاجته وخرج. فقيل لعامر: لقد خاطرت بنفسك، أنا تخاف؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يعلم الله أني أخاف غيره. هذا ليس من السنة أبدا. ولذلك الحسن البصري لما قيل له ذلك قال: لقد خاف من كان خيرا من عامر، لقد خاف موسى، وتلا قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فلا يجي واحد يقول أنا ما أخاف، طبيعة فطرية، الأنبياء خاف. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشجعان ألم يحضر الخندق في غزوة الخندق لصيانة أرواح المسلمين وأموالهم؟ نعم، وهو عليه الصلاة والسلام أعلى الناس في مراتب التوكل والثقة، لم يبلغ أحد مرتبة ثقته بالله، ما يبلغها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا هاجر أصحابه من مكة إلى المدينة وإلى الحبشة؟ أليس فرارا بدينهم وفرارا من القتل؟ أليس خوفا من نعم. كل ذلك تدلك على أن الخوف مسلك طبيعي جبلي. نعم، ولذلك قالت أسماء بنت عميس لعمر بن الخطاب لما قال لها: سبقناكم بالهجرة إلى المدينة، هي كانت في المهاجرة في الحبشة، قال عمر: سبقناكم بالهجرة أي مدينة، فنحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فقالت لعمر: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في دار البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في ذات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هاجرنا لله ثم تبوه شاهدنا، ونحن كنا نؤذى ونخاف، نؤذى ونخاف، إذن يخافون وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إنسان لا أمر فطري، لكن في إنسان بيثبت وفي إنسان لا يثبت. ثم قالت أسماء: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلته لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بطوله في صحيح مسلم. فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله عز وجل النفوس عليه هو كاذب. اللي بيخبر عن نفسه خلاف ما طبع الله النفوس فهو كاذب. وقد طبع النفوس البشرية على الخوف مما يضرها ومما يهلكها ومما يتلفها ويؤلمها. ولذلك يقول صاحب الحواشي ابن الشيخ في حواشيه في قول الله عز وجل: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال: ليس المراد من هذا القول النهي عن الخوف أبدا، لا، لأن الخوف أمر طبيعي جبلي في العبد لا يدخل تحت اختيارك. أنت تخاف من الأفعى مش باختيارك، لكن قد تثبت لها، أمر طبيعي. لكن المراد أن يسليهما بوعد الله عز وجل لهما بالحفظ والنصرة والتأييد، لا تخاف. كما يدل ذلك على قوله عليه، كما يدل على ذلك قوله تعالى: إنني معكما، إنني معكما، أي بالحفظ والقدرة على فرعون. هنا نقف عند كلمة المعية، ومن بحوث التوحيد، لكن قد يخطئ بها الناس كثيرا معنى المعية. نعم، ماذا تعني معية الله مع العبد؟ شو تعني إنني معكما؟ شو هذه المعية؟ نقول إن هناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تشير وتثبت معية الله تبارك وتعالى، معيته لخلقه. فمن ذلك قول الله عز وجل في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم. وتقرأ في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. في هذه الآية إثبات معية الله عز وجل لخلقه. هذه المعية الواردة في الكتاب والسنة نوعان. النوع الأول نوع معية عامة مع كل البشر، مؤمنهم وفاجرهم، صالحهم وصالحهم، تعني العلم وتعني الإحاطة وتعني الاطلاع. تلمس هذا في الآيات نفسها كما قال إمام أحمد. نعم، اقرأ الآية التي مرت: يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، يعلم. فسبق ذلك بعلم وهو معكم أينما كنتم. ثم قال: والله بما تعملون بصير. لما ذكر في أولها العلم وفي آخر، فصار القضية إذن قضية إيش؟ علمه بأحوالكم، علمه بأحوالكم. هذا العلم محيط مطلع على كل تصرفاتكم. فدل على أن هذه المعية هنا تعني العلم والاطلاع والإحاطة. وكذلك يا عبد الله في سورة الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما إلى، بعد شو يقول؟ وهو معكم أينما كنتم. سبقها العلم، إذن تفيد العلم والإحاطة إلى آخر ذلك. المعية الثانية معية خاصة. هذه المعية من مقتضاها الحفظ والتأييد والنصرة والمعونة والحماية والتوفيق والحفظ من المهالك. هي لمن؟ كالآية التي نحن بصدق لا تخافا إنني معكما بحفظي ورعايتي وضمان السلامة لكم أسمع وأرى. ومثال هذه المعية الخاصة لما خاف الصديق في الغار ماذا قال إيش له النبي؟ لا تحزن إن الله محفوظي. فانتبه الفرقة بين هذه وهذه. نعم لا تحزن إن الله معنا. فالمعية العامة معكم أينما كنتم أنني رقيب عليكم شهيد على أعمالكم مطلع على أحوالكم سواء كنتم في بر أو بحر في ليل أو نهار في بيوت أو قفار فأنا أعلم أحوالكم تحت البصر وتحت السمع فيسمع الكلام ويرى المكان ويعلم السر والنجوى. أما المعية الخاصة إنني معكما خاصة أسمع وأرى أي أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه ولا يخفى علي من أمركم وأمره شيء واعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وإرادتي وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي وحمايتي. ما الفرق بين المعيتين؟ المعية العامة من صفات الذات نعم وهو معكم ذات الله تعالى ذات محيطة بعلمنا. الرحمن صفة ذات رحمة ثابتة به. الرحيم صفة فعل أن يرحم بهذه الإيش الرحمانية العظيمة عنده. وكذلك هنا معية عامة بالذات ومعية الخاصة بالحفظ هي إيش الفعل نفسه الفعل في الصفة وفي الفعل نفسه. المعية الخاصة ذكرنا تفيد اللطف والسلامة والمعية العامة تفيد الاطلاع. المعية الخاصة مرتبة على صفات معينة. هل رأيت الله يقول إن الله مع الظالمين؟ لا، لكن يقول إن الله مع الصابرين ويقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويقول إن الله معنا وفي آيتنا إنني معكما أسمع وأرى. إذن المعية الخاصة التي فيها الحفظ مبنية على صفات معينة في العبد فإذا اتصف بها نعم كانت معية الله الخاصة معه. نعم هذه المعية الخاصة كما يقول البروسوي من كان الله عز وجل معه في حفظه لم يخف من كل جبار. وذكر قصة عن هارون الرشيد ما أدري ما وجدت تحقيقها لكن نرويها نحن أن رجلا تجاوز سلطة هارون الرشيد كان يأمر وينهى بشدة دون إذن حكومي فكأنه يعني العسكر يعني ضيق أرواحهم فشكوه إلى الرشيد فقال أتوني به حبسوه في بيت إلى جانب بستان. بعد يومين وإلى الحرس الرجل في البستان أغلق الباب إغلاق جيد نعم يتفرج على الثمار وعلى الأزهار فقيل له جاء أتي به قال من أخرجك من البيت؟ قال الذي وضعني في البستان. قال من وضعك في البستان؟ قال الذي أخرجني من البيت. فأدرك الرشيد أن الرجل إيش صاحب كرامة عند الله تبارك وتعالى فبكى وأحسن إليه وأمر له بفرج وأركبه عليه وبعث معه مناديا ينادي يقول هذا رجل قد أعزه الله وأراد الرشيد إهانته فأبى الله إلا أن يعزه إنني معكما أسمع وأرى. ومما يرويه الفقيه أبو الحسن الالتجاء إلى الله هذا المعنى أنه وقع طحط في بعض السنين في بغداد وهذا أمير فرفع الناس إليه قصتهم قال بات الورقة أنه نحن قحط وتعطونا إلى آخره. الوزير كان علي بن عيسى فقرأه فكتب على ظهره ما عندهم كان الناس هكذا لست بسماء فأسقيكم ولا بأرض فأكفيكم ارجعوا إلى بارئكم ارجعوا إلى بارئكم. هو عنده الإشي يقول أبو المعين سألت بعض النصارى شو أجمل عبارات عندكم في الإنجيل، فقال لي أحد علمائهم خمس، يقول الله عز وجل في سل عبدي سلني أجبك، واشكرني أزدك، وأقبل علي أقبل عليك، واقرب مني أقرب منك، وأطعني في الدنيا أطيعك في الدنيا والآخرة. يعني التقرب إلى الله تعالى. يقول المحققون عاد موسى إلى أهله مسرعا، اذهب إلى فرعون. وجد زوجته قد ولدت ذكرا فختنه، وبسرعة أتى إلى مصر، لابد أن يقابل أمه والدعوة إليه، نختنه. وأوحى الله إلى هارون أن استقبل أخاك موسى في الطريق، التقوا في مكان ذكره أهل الكتاب لكن غاب عنه، وبشره موسى بأنه ستكون رسولا معي والتقيا. قدم موسى إلى أهله، وكان ذلك بعد العشاء، فوجد أمه وأهله على المائدة، وكان الطعام قد وضع، قال العلماء وقال أهل التاريخ، وكان من جملة الطعام الذي وضع على المائدة الطفشيل. طفشيل يعني اللفت بلغة الكلمة. قال فأكل موسى وثنم. لما صار موسى في مدينة فرعون، عند أهله قريب، بيوت أهله قريب من بيوت فرعون، نعم، جاءه الأمر بالإتيان إليه، أي إلى فرعون. انتبه عشان هنا قال اذهبا إلى فرعون. وماذا قال لما صار قريب؟ قال فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. اشتبه الفرق، لا يجي واحد يقول كرر هناك اذهب وهون فأتياه، لما كان الأمر بعيدا المسافة، ما قال قال اذهبا، لما صار قريب قال اتياه، يعني سيرا إليه. والإتيان هنا الوصول والحلول، لأنه أمر جاء بعد أمر بالذهاب. نعم، وطالما سبق الأمر بالذهاب ثم جاء بعد الإتيان فدل على أن الأول للبعيد والثاني للقريب، أي حل إليه أو أوصلا إليه وحل عنده، لأن المكان كما ذكرت إيش أصبح قريبا، هذا الفرق. وقوله تعالى فقولا إنا رسولا ربك، وتقرأ في الشعراء فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول ربك، هنا رسولا، هنا رسول ربك، أو إنا رسول رب العالمين الثانية، رسول بالمفرد، أن أرسل معنا بني إسرائيل. والرسول في اللغة تطلق على أمرين، تطلق على المرسل وتطلق على الرسالة. تقول رسول لإنسان أرسلته، وتقول رسول لرسالة تبعته، سواء كانت مكتوبة أو إيش أو مخاطبة. نعم، والرسول تطلق على المرسل وتطلق على الرسالة، فجاء المعنى في سورة طه بمعنى المرسل، إنا رسولا ربك، أي مرسلان من ربك. وفي سورة الشعراء بمعنى الرسالة، وورود الرسول بمعنى الرسالة كثيرا في كلام العرب، ومنه قول الأشعر الجعفي ألا أبلغ أبا عمرو رسولا، أي رسالة، ألا أبلغ أبا عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني بالضم وبالفتح. الفتاحة تطلق بالفتح على النصرة، قالوا نحن بدنا نصرك على بني فلان وكذا، وبالضم على الحكم، فقال أنا غني عن حكمكم وعن معونتكم، ما أريدكم أن تقاتلوا معي، ألا أبلغ أبا عمرو رسول، أي رسالة، بأني عن فتاحتكم أو فتاحتكم غني. ومن هذا المعنى قول كثير عزة العاشق لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر وما أرسلتهم برسول، أي ما بعثت لهم إيش؟ رسالة. لقد كذب الواشون، ما بحت عندهم بسر، وما أرسلتهم برسول أي برسالة. ومما ورد لفظ رسول بمعنى الرسالة قول عباس بن مرداس: ألا من مبلغ عني خفافا، اسم شخص، ألا من مبلغ عني خفافا رسولا بيت أهلك منتهى. لاحظوا رسول أنتها منتهى، رسولا بيت أهلك منتهى، أي رسالة منتهاها إلى بيت أهلك، فأنثها فدل على أن الرسول هنا بمعنى إيش؟ الرسالة. ألا من مبلغ عني خفافا رسولا بيت أهلك منتهاها، فأنث الرسول لأنه جاء بمعنى الرسالة. والرسول تأتي بمعنى المرسل ويطلق على الواحد والاثنين والجمع، وكل ما كان على وزن فعيل وفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي، وهذان شخصين رسولي ووكيلي، وهؤلاء عشرة رسولي ووكيلي، فيطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. ومن ذلك قول الله عز وجل: فإنهم عدو لي. فإنهم، ما قال أعداء، شو قال؟ عدو، استعمل المقابل عدو أي أعداء، لأن صيغ فعول ويستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع كذلك. ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي: ألكني أي أرسلني، ومن سمة الملائكة أنهم رسل، ألكني ملائكة، ألكني أي أرسلني، ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، أي أرسلني إليها وخير الرسول أي أعلمهم بنواحي الخبر. المراد بالرسول هو الجمع، أي خير الرسل أعلمهم بالخبر، فأطلق الواحد على إيش؟ على الجمع. والعرب كثيرا ما تقول: كثر الدرهم والدينار، كثر الدرهم، كثر الدرهم والدينار. هل يريدون كثرة درهم معين أو دينار؟ لا، وإنما يعنون بذلك كثرة الدراهم وكثرة الدنانير. قال ابن كثير: إن موسى لما دخل على أهله عند العشاء وتعشى معهم فورا قال لهارون: ما استرحهم معي، إلى أين؟ قال: إلى دعوة فرعون كما أمرني وأمرك الله. يلا، فاتجه إلى بيته، ثم بين الله عز وجل لموسى طلبا محددا. اطلب من موسى هذا الطلب محدد، طلب واحد فقط: أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب، إن رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. كلمة رسول ربك ورسول رب العالمين هزت كيانة فرعون، لأنه قال أنا ربكم الأعلى. فلما بتجي إنسان يقول له إيش؟ نحن رسل رب العالمين ونحن رسل ربك، إذن مش أنت الرب؟ نعم. ولذلك تضايق منها كثيرا كما سيأتي معنا، هذه هزة، لأنه يا فرعون أنت لست مالكا، أنت مملوكا، وأنت لست إيش؟ ربا، وإنما أنت عبد، هذا هو المعنى. ولذلك لما قالوا له هذه العبارة وعدها تحقير، لأنه يرى نفسه أنه رب بدون ما يرى ذلك عيبا ولا ذنبا ولا يهتم أبدا. أن أرسل معنا بني إسرائيل، وفي طه: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبوا. إذن الأصل في لقاء موسى المطالبة فرعون بأمر واحد، وبعد أن يأخذ بأيديهم ويخرجهم مما هم فيه يبلغهم دعوة الله، لأن موسى لم يكن مرسلا إلى قبط، لمن كان مرسل؟ لبني إسرائيل. والاقتصار على الطلب بإطلاق بني إسرائيل يدل على أن موسى أرسل لإنقاذهم أولا ثم لهدايتهم ثانيا، وهذه الهداية لا تتحقق إلا إذا خاطب فرعون. أطلق سراحه، وفرعون لم يستجيب كما سيأتي معنا لأن قضية بتهز كيان كلهم، الاقتصاد كله قائم على هؤلاء، إلا إذا آمن برسالة موسى نفسه عندئذ تستجيب. نعم. ثم إن إطلاق بني إسرائيل من قبل فرعون ليس له وسيلة إلا أن يؤمن بالله. بنو إسرائيل في مصر من أين أتوا؟ هم البقية الباقية من أيام يوسف. تعرفون لما راح أبوه هناك واستقروا وتوسعوا، وتعرفوا أنه مصر كانت مقسمة إلى قسمين، مصر العليا الجنوبية المعروفة اليوم بالصعيد تابعة لحكم الفراعنة من القبط، كان قاعدتها طيوة. القسم الثاني السفلى الشمالية قاعدتها منفيش، وهي القاعدة الكبرى التي هي مقر الفراعنة. هذا القسم مقر الفراعنة تغلب عليه إيش؟ الهكسوس، سكان بلاد الشام وفلسطين أخذوا هذا القسم من نعم سموا الرعاة. وكان ذلك سنة 1900 قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح. تعرفوا كان يوسف عند رئيس الشرطة إيش قطير وكيف أكرمه إلى آخره، فجاءوا أبوه وأخواته واستقروا هناك وصار بيدهم حكم المملكة السفلى. الصلة بين الإسرائيليين والأقباط كانت قوية جميلة، إلا أن بني إسرائيل من بعد يوسف وما حافظوا على دينهم وعلى لغتهم وعلى عاداتهم، فلم يعبدوا آلهة المصريين وانفردوا عنهم بمنطقة اسمها جاشان مدة تقارب 400 سنة. المصريون الأقباط نقموا على إيش؟ على بني إسرائيل هذا الانفراد وهذه العزلة وعدم مشاركتهم في آلهتهم، فقاموا بطردهم. وقام بهذا الفعل رعمسيس الثاني الملقب بالأكبر في سنة 1311 قبل الميلاد. عندئذ تغيرت الصلة بين المصريين وبين بني إسرائيل. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.